ايوه العافيه مش قادره على موقع والجدعانه مش بالعافيه افعالكم بالحبس والسود ساتيكم من حيث لا تعلمون العيب بالعيب واللي مش هيجي دلوقتي هيجي بعدين افيجو دخلاوي كرش اهل فيجو دخلاوي احنا اللي لينا طله يا ابني مش عاديه اتنين اخوات لكن بكل الدنيا هدية تنكشنا فتوحشنا يبقى تشوف اذية ما بيشغلناش فلوس صرفنا فانتازية يا مرحب اللي ساحب مين فيكم طالبني بتحب الاكشن مسك لي سلاحي وسبني مش شايفك يا اللي عالحالات دايما طالبني يا ابن الشيطان بنفسه يكفي جلعبني مليون تحية مية مية الأغلى جيه مندورة يعني الجيهة اللي انت تخاف تجيها مندورة يابا يعني رجالة ناسيها أغلى من اللي جالي كله بعمر اشتريها الكوكب كله جاي يفرح للفخامة بكر ده عسل عرس ناقص حال السابة فرحتنا ضرب نار دمار خواتنا ياما واللي خايف يروح ويقعد جنب ماما جنب ماما عرك لكن شيك تشوفني تقول داتي بس تزاولنا انا رايحة مني وكلاتي مش بقى عالدنيا دي اصلا بقى حياتي والخمرة والدخان بهم بجيش في جسة انا باجي وشو دم حامي ما بعتمدش اي اسم من الاسامي مطروش وعال وشو شناب بس بلامي يا ابني تلاشاني ده عشانك مش عشاني خربان ودماجي طاقة عايزة زقة يابا من صغر سني جني مافيا زي ما يصاب وسلاحي بوس كابوس وجاهز للإصابة انا يا ابني فوق عالكمة وانتو في الخرابة احنا الكبر مالناش كبير اللي فوق رجولتنا جوه دمنا يا ابني في العروق اخوات وعيلة احنا يابا فوق الشوق ماسكين الدارة دارة يا عم احنا اللي نسوق انا خطة نوت جنب اجيب وشوش بايدي واحد مدر الشر انا حقنه في وريدي صدقت ماليش زياده انا وبس اللي سيدي ويلا حي الفلاح صباح نشيدي مسكون خطر قطر يقطع الوشوش معروف باسم قائد قاهر الوحوش ما بجيبش خطوة خلفي لو قصاد جيوش افضل كده قصاد يابا ما يبانوش جيتنا ليها تاريخ وتربى لينا غالي ارض الجبل عنوان يا عم اسكندراني في رسول ونسايبة تعالى اسأل عننا ولو الارض ما شالتكش تشيلك عينينا فرحتنا يا ابني فرحة بس مش عادية اخوات عرسنا حضروا عملوا مليونية عندنا فرحة تانية تزلزل اسكندرية خرب لاجلك يا حمضان سعره جولية يا ابني انت طول عمرك هتفضل بترازيه مصطفى ما تروح قصاد اقصاه مكسر عينيه واللي في حضوره راكن كل الناس لاغيهم رمضان الجميل يعني انت اتقل حد فيهم الجهات اللي رعبكم زاويلكم ابراهيم عسل طول عمره يفضل كبيركم احمد سمين نزاها زميلي والبطولة متربى عالوصول يا عم من الطفولة يبع عسل ابو باحة يعني المتامل العدة المستعدة يعني الدمار الشامل احمد بكر بيقولك وروني فين اخرك انا عم جيلكم مش انا الشخص اللي في خيالكم سلام بالاحترام لاحمد ترك الرجولة اللي بيخطف قلوب الكل بكل سهولة الضرب حي واللي جاي جاي لموته على ايد حدى لوكا يموت اللي هيعلي صوته والفائد عندك ركيب وحط خلاص شيروتو ده الجنتل ولو نكشته تخاف يابا من جبروتو لما نقوله مامو يابا يعني شاعر اللي جاي ده كتيبة بتقوله يابا يعني مش هفية هتعادي حمو الدونس يبقى مفيش صوب هتموت يا عم بطلقة بوم من السحاب السكرة اللي في قلوبنا تفضل عايشة يابا يعني لا دب ولا احترام يعني الطيوب يا رضا ما انت ربي كنت انت حد لينا كاتبين اسمك في لبنا اسملي كتابة اسلام كابونجا دبابة مالوش مثيل في جود اخلاوي في التوزيع مالوش بديل نور الماجيك كتب الكلام قلم الغلابة وشركة ام ال ميوزك دي فوق يا بابا عم البلد اللي مشرفنا في اي مكان تقدر على اي دار الرئيس حودة عساك وليد لمبة ده مصطفى دول سكة دول على حصرية على موقع دي جي وشيف الكتاس يا عم من يوم السيطرة